الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة غفر الله له ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله عز وجل من بطن أمه، يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أن بلغ. وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيئا من أخلاق الجاهلية، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل، يتعبد لمولاه الكريم خالصا، حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن. بعث على رأس 40 سنة من مولده، أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلم، ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فأقام بها 10 وتوفي بعد 60 صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة ذكرها رحمه الله تعالى في ذكر المبعث، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو من أعظم النعم وأجل المنن وأكبر العطايا، أن بعث الله سبحانه وتعالى في العباد نبيا كريما ورسولا أمينا وناصحا معلما صلوات الله وسلامه عليه، فاستنقذ الله سبحانه وتعالى به العباد وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم به إليه سبحانه وتعالى صراطا مستقيما. فالمبعث، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هو من أعظم النعم وأجلها، ومن أراد أن يعرف قدر هذه النعمة وعظيم شأن هذه المنة فلينظر إلى واقع الناس قبل المبعث. قد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم، إلا بقايا، يعني عدد قليل جدا من أهل الكتاب، فمقتهم أجمعين، لأن الشرك والضلال والباطل خيم على الأرض وطبقها أجمعين، فلا ترى في موضع من الأرض إلا ظلمة الجهل والوثنية والشرك والبغي والظلم والعدوان والأخلاق الفاسدة وأنواع الفساد. فبعث الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد أظلمت الأرض بالجاهلية وطبقها الضلال من كل جانب، فأنقذ الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات وهداهم به إلى النور وإلى صراطه تبارك وتعالى المستقيم، فهي من أعظم المنن وأجلها. ولهذا جاءت آيات كثيرة في القرآن يمتن الله سبحانه وتعالى فيها على العباد بمبعثه عليه الصلاة والسلام، مثل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، ومثل قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا، ومثل قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخرها، في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل يذكر الله عز وجل هذه المنة العظيمة التي امتن بها على العباد. ولهذا ينبغي على العبد أن يستشعر عظم هذه المنة وكبر هذه النعمة، وأن يحمد الله مولاه الذي جعله من أتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل مولاه أن يعينه على حسن التأسي به والاقتداء بهديه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام، لم يزل نبيا أي في التقدير فيما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، لا من حيث الواقع، فإنه عليه الصلاة والسلام إنما كان نبيا من حيث الواقع حينما بعث، وقد بعث على رأس الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا ينبغي أن يفهم كلامه على وجه الصحيح، قوله لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام أي من حيث التقدير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، فلم يزل هذا الأمر قد قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. أما من حيث الواقع فهو عليه الصلاة والسلام إنما كان نبيا من حين بعث. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بعد أسطر قوله رحمه الله يتعبد لمولاه خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة، فهذا الذي كان فيه نبيا من حيث الواقع صلوات الله وسلامه عليه، وما قبل ذلك فهو نبي من حيث التقدير أن الله قدر وقضى ذلك قبل خلق السماوات والأرض، قدر الله سبحانه وتعالى وقضى أنه صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا يبعثه وينقذ به العباد ويهديهم به إلى صراطه المستقيم. قال: يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح، وهذا أيضا مر معنا الحديث عنه في الترجمة السابقة. قال: حتى أخرجه الله من بطن أمه يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أن بلغ صلى الله عليه وسلم. قال: وبغض الله عز وجل إليه أوثان الجاهلية. لاحظ التدرج في البيان، أولا تحدث عن المبعث من حيث التقدير، ثم أخذ يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث النشأة قبل المبعث، من حيث النشأة قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وبغض الله إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر، فنشأ عليه الصلاة والسلام مبغضا للكفر كارها له مجانبا له مبتعدا عن تعلقات الجاهلية الباطلة وشركياتهم، بعيدا عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، حماه الله وحماه ربه ومولاه وأنقذه من ذلك. والأصل أن المنشأ له تأثير في الإنسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فالمنشأ له تأثير، ولهذا إذا ولد الإنسان بين يهود ينشأ يهوديا، وإذا نشأ بين نصارى ينشأ نصرانيا، إذا نشأ بين مشركين ينشأ مشركا، إذا نشأ بين مبتدع أهل ضلال ينشأ مبتدعا ضالا. فالمنشأ له تأثير، له تأثير على الإنسان، ولا بد إلا أن يتفضل الله سبحانه وتعالى على العبد فينقذه من التعلق بهذا المنشأ، فيبقى تبقى له فطرته، لأنه يولد على الفطرة سليما من هذه الضلالات والباطل، فمن من الله سبحانه وتعالى عليه حفظه وسلمه وهيأ له أسباب النجاة. فالله سبحانه وتعالى وقى نبيه فنشأ عليه الصلاة والسلام مبغضا للأوثان، مبغضا للأوثان ومبغضا لما كان عليه أهل الجاهلية من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعر مع أنه نشأ في مجتمع للشعر جولته وصولته ومكانته عند الناس، وهناك أندية الشعر والاحتفاء به والالتفات إلى ذوي الشأن فيه، فما كان عليه الصلاة والسلام ملتفتا إلى ذلك، نشأ وقد عافاه الله وأبعده عن ذلك، أبعده عن أوثان الجاهلية ونجاه منها، وأبعده أيضا عن أندية الشعر واللهو وهذه المعاني ونجاه سبحانه وتعالى من ذلك، وأيضا أنجاه الله من أخلاق الجاهلية، قال ولا شيئا من أخلاق الجاهلية. والمجتمع الذي نشأ فيه مجتمع مظلم بما تعنيه الكلمة، مظلم بالشرك والضلال والعدوان والفواحش والخمور والعدوان والبغي، مظلم الأخلاق الفاسدة، وحماه الله سبحانه وتعالى ونجاه من ذلك كله، فالأوثان التي يعبدونها يبغضها أشد البغض ويكرهها أشد الكراهة، وأنديتهم التي هي مواضع اللهو واللغو والملتقى على الفساد كانت مبغضة عنده عليه الصلاة والسلام، بغضها الله سبحانه وتعالى إليه. أخلاق الجاهلية المظلمة نشأ كارها مبغضا لها، وهذا كله من منة الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المنشأ العظيم، مع أنه نشأ في مجتمع هذا وصفه، إلا أن الله سبحانه وتعالى أنقذه من كل ما في هذا المجتمع من أنواع الضلالات. قال بل ألهمه الله، ألهمه مولاه عبادته وحده. انظر المنة ما أعظمها، المجتمع الذي يعيش فيه عليه الصلاة والسلام مجتمع متلطخ بالشرك والأوثان وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، الكعبة تحيط بها الأوثان من كل جانب. لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح وحطم الأصنام، كانت كثيرة جدا الأصنام التي حطمها وكسرها عليه الصلاة والسلام بيده، تزيد على 300 صنم كلها حول بيت الله سبحانه وتعالى. فنشأ في مجتمع ملوث بالشرك والضلال وعبادة الأوثان والتعلق بها، لكنه نشأ التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل، ليس للشيطان عليه سبيل، أي لا طريق للشيطان عليه، لأن الله حفظه وصانه ووقاه. هذا الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى هذا كله يتعلق بالمنشأ، منشأ النبي عليه الصلاة والسلام وحاله قبل المبعث صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله عز وجل قد عافاه وسلمه من كل ما كان عند أهل الجاهلية من الضلالات، وأعظم ذلك الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فهو قول سوء، أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بغض الله إليه أعمال الجاهلية، شركياتها وضلالها وغيها وسفهها وجاهليتها وأخلاقها الفاسدة، ونشأ عليه الصلاة والسلام على التوحيد والأخلاق الفاضلة، على الصدق، الأمانة، الوفاء، النصح، محبة الخير، البعد عن الظلم، إلى غير ذلك من المعاني الشريفة والأخلاق الفاضلة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنشأة عليها. قال: يتعبد لمولاه الكريم خالصا، خالصا أي مخلصا دينه لله، لا يدعو إلا الله، ولا يلجأ إلا إلى الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يصرف شيء من عبادته إلا لله سبحانه وتعالى، على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، لأن الفطرة هي الإخلاص، هي الدين القويم، ففطره الله سبحانه وتعالى، نشأ على، ولد على الفطرة ككل مولود، وحفظ الله له فطرته وسلمها له من أن تتلوث بما عليه المكان الذي نشأ فيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي، حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة، إلى الإنس والجن. بعث على رأس 40 سنة من مولده، بعث على رأس 40 سنة من مولده، وهذه 40 التي قبل المبعث كانت نشأة صلاح وتقى وإخلاص لله وآداب فاضلة وأخلاق كاملة، حتى إن المشركين يعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام، يعرفون أمانته، يعرفون صدقه، حتى إنه لم يكن يلقب إلا بالصادق الأمين صلوات الله عليه وسلامه عليه، لما يعرف به من خلق فاضل وأدب كامل وصدق وأمانة ووفاء ونصح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: بعث على رأس 40 سنة من مولده، أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل، نعم، يؤذونه فيصبر. هذا الآن الحال في مكة بعد المبعث، الحال في مكة قبل المبعث مثل ما وصف رحمه الله على التوحيد والإخلاص والتعبد لله عز وجل والأخلاق الفاضلة، وبعد المبعث قام بأعباء الرسالة على التمام والكمال، وأخذ يبلغ ويدعو وينصح ويحذر الناس صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يؤذونه فيصبر على أذاهم صلوات الله وسلامه عليه، كما صبر من قبله من الرسل، ويجهلون عليه فيقابل جهلهم بالحلم واحتمال الأذى رحمة بهم ورأفة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم مما هم عليه من شرك وضلال وباطل، ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة، وهذا لما اشتد الأذى وعظم الخطب أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها فأقام بها 10 وتوفي بعد 60. بعث على رأس 40 من عمره عليه الصلاة والسلام، وأقام بمكة 10، هذا بحذف الكسر، وإلا فهي 13 سنة، وأقام في المدينة 10، فمجموع ذلك 63 سنة، وهي عمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن يوسف الغضيضي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن قرة بن عبد الرحمن أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 60 سنة. نعم. أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: بعث نبينا نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وابن 40 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 60 سنة. قوله رضي الله عنه وهو ابن 60 سنة، هذا محمول على إلغاء الكسر، وهذه طريقة معروفة عند أهل العلم تستعمل في بعض المرات. قال: وتوفي وهو ابن 60 سنة. ابن 60 سنة يعني هذا بإلغاء الكسر، 63 فألغى الكسر وقال وهو ابن 60 سنة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس نفسه رضي الله عنه من وجه آخر قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. ولا تعارض بين حديثيه رضي الله عنه، لأن الحديث الأول الذي ساقه المصنف محمول على إلغاء الكسر، محمول على إلغاء الكسر، فعمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة، ومن يأتي عنه من الصحابة ذكر 60 يحمل كلامه على إلغاء الكسر. قال: بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وهو ابن 40 سنة. هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن البعثة كانت على رأس 40 من عمره. قال: ومكث بمكة 10، ومكث بمكة 10، وقوله مكث بمكة 10 هي 13 سنة، هي 13 سنة، وبعض أهل العلم يعبر بالعشر إما باعتبار إلغاء الكسر أو بعدم اعتبار الدعوة السرية التي أمضى فيها عليه الصلاة والسلام 3 سنوات. فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، وهذا أيضا متفق عليه أن مكثه بالمدينة كان 10 سنوات، والمبعث كان على رأس 40. أما قوله فمكث بمكة 10 فهذا محل خلاف من العلم النص على 13 وهو الصحيح، ومنهم من عبر بالعشر، ولعل هذا يحمل كما قدمت على إلغاء الكسر، وإلا فالصواب أنها 13 سنة، فإما أن يحمل على إلغاء الكسر أو على محمل آخر. قال: فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 60 سنة. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة، فكان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. وأورد هنا أيضا حديث أنس،